أمضى البنات الذين حققوا المآثر العملية في بناء محطة كونمين الكهربائية في وونسان أيام زيارة بيونغيانغ من يوم 26 إلى يوم 30 من نيسان الماضي. إنهم زاروا قصر كمسوسان للشمس مكان زوتشي المقدس من الدرجة الأولى، حيث يرقد الرئيس العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل بصورتهما الحية وسلموا عليهما. ثم زاروا قاعة الآثار التاريخية الثورية في مانجيونغدي وتفقدوا الآثار التاريخية المحفوظة في بيت ميلاد الرئيس كيم إل سونغ بكل عناية. كما زاروا جبانة شهداء الثوريين على جبل ديسونغ، حيث وضعوا باقات الزهور أمام تمثال السيدة كيم جونغ سوك البطلة المناهضة لليابان ووقفوا دقيقة صمت حدادا لها. وتفقدوا موقع الآثار التاريخية الثورية في بيونغتسون والمتحف التذكاري للانتصار في حرب التحرير الوطنية ومجمع العلوم والتكنولوجيا. وقضوا أوقات الراحة الممتعة في متحف الطبيعة وحديقة الحيوانات المركزية وحديقة كيسون الشبابية ومدينة مونسو للألعاب المائية وقاعة رنراء للدولفين وغيرها. كما تفرجوا على العروض الفنية من أداء فرقة الدعاية الفنية المركزية الشبابية والفرقة البهلوانية الوطنية. وفي جلسة المقابلة مع أفراد طبقة العاملة والنقابيين، أكدوا أنهم حفظوا في أعماق قلوبهم الإيمان الراسخ المتمثل في أن القوة الذاتية والتعزيز الذاتي هي وحدها سبيل إلى العيش، وذلك من خلال بناء المحطة الكهربائية.